سألك بكرة الرحبية إن شاء الله والوسطية بس نسألكم اليوم. نعم لو هلك هالك عن ابن أخ لأب وعم وعم شقيق وبنت ابن ابن تبني ابن أيوة ماشي. ها ابن أخ لأبو صحيح والعم لماذا يسقط جهة تمام صحيح. طيب يا بعض زوجة كم سجدي وأخت لأب وقت الأم نعم أقسم الرضا أيضا وقت الأب النص نعم وقت اليوم سدس نعم أصل مسألة من كم؟ ها؟ 12 نعم ربع كم؟ النص كم؟ السدس كم صار؟ 12 11 يصير فيها رد يصير هو درس بكرة إن شاء الله رد نعم.